رجل لديه مزرعه ماؤها كثير ودائما تخرب ماكينتها، فقال هذه عين، وغطى حنفيه الماء لئلا يراها احد خوفا من العين، فهل يجوز ذلك؟ وهل هذا ينافي التوكل على الله عز وجل؟ وهل هو من تطير؟ افتونا جزاكم الله خيرا. لا نعلم بهذا شيء، ما نعلم بهذا شيء. اذا راى من الاصلح ان يغطي هذا الشيء او يجعل شيء لا يراه الناس، لان شيء جميل، شيء يعني تلزق له النفوس من بعض، لان العين هي باختيار الانسان. بعض الناس مصاب بالعين والعياذ بالله بغير اختياره، اذا راى شيئا عجيبا انتقل نفسه اليه وظهر منه شيء قد يسبب شرا على الناس. فاذا راى انه يتجنب هذه الاشياء، يغطي هذه الاشياء التي يرى ان الناس قد يعينونها لما في قلوب بعض الناس من الشح والحرص وقبح السيره والعمل، فلا نعلم في هذا شيء. توقع العين لا نعلم في شيء، العين حق كما قال العين حق، ولو ان شيء سبق القضاء لسبقت العين. وبعض الناس قد يصيب بعينه اشياء كثيره، قد يمرض الانسان بسبب العين، قد يموت بسبب العين، قد يموت الحيوان الاخر بسبب العين، قد يسقط البيت بسبب العين. العين حق، فيجب على المؤمن في مثل هذه الامور ان يتوكل على الله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتعاطى الاعمال السليمه التي تكون سببا لايقاعه من العين، قل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اذا اصبح واذا امسى ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، ثلاث مرات اذا اصبح واذا امسى، هذه من اسباب سلامته وسلامه ماله وحيواناته وكل ما عنده من الشر، يستسلم باذن الله من هذه التعوذات الشرعيه.